بسم الله الرحمن الرحيم. أسست صدقة للإنتاج الصوتي والمرئي. منتقى المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن أفئدة المحبين وقلوب المشتاقين لا تسكن إلا إلى طاعة رب العالمين. إذا ركن الناس إلى الدنيا وانشغلوا بمتعها وملاذها، ركنت قلوب المؤمنين الصادقين إلى كلام الله جل وعلا وإلى ذكره. وكيف لا تأنس قلوب عباد الله بخير كلام وهو كلام الله؟ إن الناس الذين يحبون شخصا أو إنسانا يأنسون بكلامه أو النظر إليه أو استماع حديثه، ولله المثل الأعلى. إن الله جل وعلا بيّن أن هناك أصنافا من المؤمنين لا تأنس قلوبهم إلا إذا ذكر الله جل وعلا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإنهم بمجرد أن يذكروا اسم الله جل وعلا يزيد الإيمان في قلوبهم، فتنهض أفئدتهم وتسمو أرواحهم وتحلق قلوبهم، فلا يجدون أحلى ولا أشهى من أن يقفوا على كلام الله سبحانه وتعالى. إنك بحاجة أيها المسلم، كلما مرت بك سآمات الحياة وأتعابها وشقائها، أنت بحاجة من حين لآخر أن تجدد معاني حب قلبك لله جل وعلا. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا يكتمل الإيمان ولا يجد المسلم حلاوة الإيمان حتى يكون محبته لله ولرسوله أعظم مما سواهما، فيقدم محبة الله ورسوله على محبة أولاده ومحبة زوجته ومحبة عمله ومحبة تجارته ومحبة مسكنه والقصر الذي يعيش فيه. عندئذ يذوق المسلم حلاوة الإيمان. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أي أن المسلم الذي تتحقق فيه هذه الأسباب الثلاثة يذوق حلاوة الإيمان مثلما نتذوق لذيذ الطعام ونشرب لذيذ الشراب ونستلذ بمتع الدنيا. يذوق المؤمنون حلاوة أشهى وألذ من تلك الحلاوة التي يجدها أهل الدنيا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وقلبوا صفحات التاريخ لتنظروا وتتأملوا كيف ترجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني إلى مشاهد عملية، إلى قصص واقعية، ليست ضربا من الخيال ولا كلاما من المستحيل. يأتي رجل من الأعراب يقول أنس، يقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، واحد بيحب فلان ويتمنى أن يكون رفيقه في الجنة ويتمنى أن يكون معه في الآخرة، لكن أعماله وطاقته لا تصل إلى أعمال ذلك ولا إلى طاقته. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب. إذا كنت تحب إنسانا أنت تعلم أن عملك وقدرتك وطاقتك لن تصل بك إلى منزلة عمله وقدرته وطاقته، فأبشر فإن نبيك بشرك بأن تحشر معه. قال أنس وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وعلي، وأرجو من الله أن يحشرني معهم في الجنة عنده سبحانه وتعالى. وفي رواية قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. إنك بحاجة أن تترجم معنى حبك القلب إلى واقع عملي. إذا قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأمر الفلاني، إن سنته في هذا الأمر كيف وكيف، إن الطريق الذي مضى عليه رسول الله هو ذلك الطريق، إذن يجب عليك مباشرة أن تبادر وأن تسارع أن تكون كل شؤون حياتك واقفة على سنته صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يأتي رجل من الصحابة إلى النبي يقول يا رسول الله والله إني ما أطيق أن أنفك عنك، لا أصبر أن أتركك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فأرجع إليك فأكحل عيني بالنظر إليك، فإذا عدت إلى بيتي وذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي أنت فيها، فأبكي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. الآن واحد يحبه حبا يختلف عن بقية حب أصحابه، وهو لا يعرف كيف يجيبه صلى الله عليه وسلم، كيف يجيب إنسان يقول حتى وإن كنت معك في الجنة لن أستطيع أن أنظر إليك باستمرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فانظر وتأمل كيف كان حب قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل أغرب من هذا وأعجب ما ذكره أنس، قال لما نزل قول الله جل وعلا إن تبدوا ما في صدور إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، جاء الصحابة مجموعة إلى النبي يقولون يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، نزلت التي لا نطيق ولا نتحملها، حتى الذي نخفيه يا رسول الله نحاسب عليه ونسأل. فغضب النبي غضبا شديدا وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، فهل لا قلتم سمعنا وأطعنا؟ قال أنس فذلت أعناقهم وجسوا على ركبهم يرفعون أبصارهم إلى النبي يقولون سمعنا وأطعنا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فكان عندهم سرعة امتثال وتطبيق ومباشرة للعمل وترك لحظ النفس وشهوة النفس وهوى الشيطان حتى يكونوا ممن يجدون حلاوة الإيمان. في الصحيح أيضا أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه خمر وقال يا رسول الله هذا خمر أعددته لك، ولم يكن الخمر قد انتشر تحريمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أنها حرمت؟ قال لا والله يا رسول الله ما أعلم. قال فإنها حرام إلى يوم القيامة. قال أنس بن مالك وكنت موجودا حاضرا ففتح الأعرابي الزق وأراقه تحت قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسمع أهل البادية الخبر فسالت سكك وشوارع تلك المدينة مما سكب فيها من الخمر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك بحاجة أن تبرهن على صدق حبك وانتمائك واتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى صدق تعلق قلبك بالله جل وعلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كم تذكر ربك، وكم تذكر شهوتك، وكم تذكر مالك، وكم تذكر تجارتك، وكم تطالع من صحف، وكم تنظر إلى شاشات، وفي المقابل كم يستلذ قلبك بالوقوف بين يديه في جوف الليل، وكم يسعد فؤادك وأنت ترتل آياته سبحانه وتعالى، وكم تجد من الأنس والسرور وأنت في خلوتك تعد وتهيئ نفسك أنك ستتصدق وستصوم وستذكر وستصلي لما تجد في قلبك من حلاوة لا يعلمها إلا الله. سئل بلال بن رباح: كيف كنت تصبر يا بلال على حر الرمضاء ولهيب الحجارة والأسياخ المتقدة التي كانت تطفأ في ظهرك؟ فقال: كنت أمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فتطغى حلاوة الإيمان فلا أشعر بألم أبدا. جاءني في يوم من الأيام أحد الفنانين العرب التائبين، وكنت عند شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى. جاءني يريد أن يزور الشيخ، فوصل عندنا الساعة 12 ليلا وبات معي في غرفتي. ثم لما كانت الساعة 2 ليلا إذا به يوقظني يقول: يا أخي قم صلي ركعتين لله عز وجل. قلت في نفسي: أنت مجنون، نحن نتعب طوال الأيام في الجامعة ولا نكاد نصل إلى المنازل إلا بعد أن ينتهي درس الشيخ بعد العشاء، ونحن في أشد الإرهاق والتعب، لو سمحت اتركني ساعة. بعد ساعة والله كأنها دقيقة الرجل أيقظني يقول: يا أخي اتق الله، كيف ينزل إليك السيد وأنت عنه غافل ولاهي؟ كيف ينبغي لخطاب الحور إلا أن يبذلوا لهن المهور؟ قمنا صلينا ركعتين، ذهبنا عند الشيخ صلينا الفجر معه، ونحن عائدون أقول له: يا فلان بالله عليك، بعد المسرح والشهرة والمراقص والنوادي والآلاف الذين كانوا يحضرون لك، ألا يشتاق قلبك أن يرجع مرة أخرى إلى المعصية؟ ألا يشتاق فؤادك أن ترجع إلى الغناء، أن ترجع إلى الميكروفون مرة أخرى؟ يقول: والله كل الدنيا. كان يجلس تحت قدمي أكثر من 40,000 متفرج، وكان معي كل أنواع المخدرات، وكان بإمكاني أن أحصل على أي فتاة، وكان تحت قدمي كل أنواع السيارات، ومع ذلك كل هذا الآن لا يساوي دمعة واحدة أريقها في جوف الليل لله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يحدثني أحد الإخوة يقول: كنا في رمضان الماضي عملنا عزومة مع بعض أقاربنا، فذهبت آتي بخالي من منطقة في البلد في الأسكندرية عندنا، والعزومة في العجمي يقول، ونحن في الطريق أذن المغرب، فقال لي خالي: لو سمحت يا ابني قف على جنب حتى ننزل نصلي. يقول: قلت له: يا خالي الناس منتظروننا والعزومة والناس مجتمعة والحمد لله عندنا مسجد تحت المنزل نستطيع أن ندرك الصلاة. يقول: فأسرعت بسرعة السيارة وانطلقت حتى وصلت والناس يصلون الركعة الثانية في صلاة المغرب. فقام خالي يضع يده على رأسه يبكي ويصرخ كالأطفال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لماذا حرمتني من موعدي مع حبيبي سبحانه وتعالى؟ يقول: أنا التفت إلى خالي وأنا لا أصدق. يقول: يا ابني أنا ما تركت تكبيرة الإحرام من 11 سنة، من 11 سنة ما تركت تكبيرة الإحرام، وأنت في رمضان تحرمني من تكبيرة الإحرام، تحرمني من الوقوف بين يديه جل وعلا. إن الذين وجدوا حلاوة القرب من الله لا تغنيهم عن قربهم منه جل وعلا أي حلاوة. إن الذين وجدوا لذة الأنس بالله جل وعلا لا يغنيهم عن الأنس به سبحانه وتعالى أي أنس. فاسأل نفسك وقلب قلبك وتأمل حالك مع ربك، واعلم أنك لن تكون من المقربين عنده حتى تبذل برهان حب ودليل صدق وعلامة انتماء وتقديم لله جل وعلا قبل أن تقدم غيره من أمور الدنيا. انظروا إلى هذه القصة العجيبة. قال أبو جعفر اللبان: لما دخل التتار والمشركون بلاد المسلمين وقف الخطباء على المنابر يذكرون الناس بالسعي إلى الجنة، وكان من بينهم أبو قدامة، فقام يتحدث عن الجنة ونعيمها وما فيها من الحور العين والخيرات، ويحث الناس على البذل والعطاء من أجلها. ثم فرغ من خطوته واستأجر منزلا يبيت فيه هو جماعة من المجاهدين. فلما مضت ساعة من الليل إذ بالباب يطرق: من الطارق؟ وإذا هي امرأة. قال: ففتحت الباب فإذا امرأة متلفعة بعباءتها ومرطها وحجابها لا يبرز منها إلا عينها. قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي حث الناس على السعي إلى الجنة؟ قلت: نعم. قالت: خذ هذا، ودفعت إلي كيسا، فنظرت في الكيس فإذا فيه ورقة مكتوبة، وإذا في آخره كيس صغير. ثم التفت إليها فإذا هي قد مضت ورحلت، فنظرت ففتحت الورقة فإذا مكتوب فيها: يا أبا قدامة، إني امرأة ضعيفة وأنا لا أحسن الجهاد، وليس معي مال ولا سلاح، ولكني والله أحب الجنة كحبكم لها، بل ربما أعظم، إني لم أجد شيئا أقدمه غير ضفيرتاي، فحلقت شعر رأسي وجعلته ضفائر وفتلتها حتى تربطه لجام فرس، فاجعل هذا الشعر لجام فرسك، حتى إذا ما اطلع الله جل وعلا إلى ذلك الفرس نظر إليه فرأى أن لجامه من شعري، فيغفر لي ويرحمني ويدخلني الجنة. فتعجبت أشد العجب من نساء تفكر في السمو إلى الجنة. قال: ثم لما طلع الصباح أخبرت أصحابي بالقصة فتعجبوا أشد العجب. فلما انتصف النهار قبل أن نصل إلى العدو إذ بفارس يأتي من ورائنا مسرع يقول: يا أبا قدامة أنشدك الله إلا انتظرتني. فتوقف الجيش وإذا هو شاب في الرابعة عشرة من عمره يقول: يا أبا قدامة لا ترجعني إلى أمي وأختي، لا ترجعني إلى أمي وأختي. قلت له: ويحك، هل شهدت غزوة قبل ذلك؟ قال: لا. قلت: ويحك، أين أضعك وكيف أصنع بك؟ قال: ضعني بجوارك لعل الله أن يصرف عن المسلمين بعض أذى المشركين بسيفي هذا. قال: فلما احتدم القتال أبلى الغلام بلاء الشجعان وقتل من الأعداء خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فلما جئت إليه وهو في الرمق الأخير قال: يا أبا قدامة خذ هذا، وقرب إلي دراهم قليلة كانت في يده وقال: إن لي أختا عمرها 6 سنوات والله لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا إن غبت عن منزلنا، بشر أختي أنني من أهل الجنة وأنني سأقابلها هناك، وقل لأمي إن ربي قد تقبل منها النسك. قلت له: ويحك، ومن أمك؟ قال: أوما تعرف أمي؟ أمي صاحبة الضفائر التي جعلت شعر رأسها ضفائر في سبيل الله. قالت لي بعد أن ذهب الجيش: يا بني، أوليس لك شوق إلى الجنة كشوقي أنا؟ قلت: بلى يا أما. قالت: يا بني، خذ هذا المال فاشتري به سلاحا وفرسا وانطلق قاتل في سبيل الله. ثم قبلتني وقالت: لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة عند حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بشر أمي أنني قتلت شهيدا يا أبا قدامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو قدامة: فلما رجعنا جاءتني أمه تقول: يا أبا قدامة، هل عندك عزاء أو عندك بشارة؟ قلت: رحمك الله، ما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن كنت جئت تخبرني أن ولدي رجع ظافرا منتصرا، معه المال معه السلاح، فهذا العزاء. وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع، أن ولدي قد قتل ومثل بجسمه وسال دمه على التراب، فهذه والله البشارة. فقال: بل تقبل الله ولدك شهيدا وهو حي من الأحياء يرزق. فقالت: الله أكبر، الحمد لله الذي تقبل نسكي ولم يخيب ظني. فاجعل لنفسك ولقلبك شوق إلى دار الله جل وعلا وإلى جنته، وابذل كل ما تملك وكل ما تستطيع أن تقدمه برهان صدق وعلامة حب أنك تقدم الله جل وعلا وتقدم رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسك. في يوم من الأيام يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال النبي: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نفسي التي بين جنبي. فقال النبي: ليس بعد يا عمر، لا يا عمر، ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي، فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. واليوم نقول لكثير من الشباب: يا ناس سنة حبيبكم محمد، فيقولون: الوضع اختلف والزمان تغير، لا نستطيع أن نقدم. يا أخي كيف تحمل رسالة؟ كيف تدافع عن دينك؟ كيف تبذل من أجل عقيدتك وأنت لا تستطيع أن تقدم للإسلام شيئا؟ حدثني أحد العلماء بالسعودية يقول: والله دخلنا إلى داخل أدغال إفريقية فوجدنا والله من النساء اللواتي يدعون إلى أديانهن أكثر من الشباب المسلم الذي يعلم الناس الوضوء والصلاة. وجدنا نساء أكثر من الشباب المسلم، هؤلاء النساء يدعون إلى عقائدهم وإلى أديانهم، يطببون الناس، يداوون المرضى، يعالجون الجرحى، يسعون إلى نشر ضلالهم وفسادهم. والكثير من شبابنا ربما يسعى إلى تلفاز أو إلى كرة أو إلى غناء أو إلى شهوة أو إلى محبوبة، وما هكذا يكون برهان حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. روى أهل السير أن شابا من أهل مكة كان من أجمل الشباب حسنا وبهاء وخلقا، كان يسمى عابد مكة، اسمه يسار. مر في بيت الله الحرام في طريقه إلى ذلك المسجد، كان يمر ببيت جارية مغنية فارسية، كانت المغنية من أجمل النساء وجها وأحسنهم أدبا وصوتا، وكانت مشهورة بين مكة كلها بالفارسية الغناء. فمر واستمع إلى غنائها، وفجأة فتح سيد الجارية الباب ونظر فإذا يسار أمام المنزل، فقال: يسار هنا، تفضل ادخل نكرمك. فاستحى يسار وقال: لا والله لا أستمع الغناء. ومضى إلى بيت الله الحرام، وظل الليل كله يعمل عقله وفكره ماذا لو ظفر بتلك الفاتنة. وانظر إلى ضعف القلب إذا ما أصابته شهوة أو مرت به فتنة. فعقد عزمه من اليوم الثاني أن يستمع إلى غنائها. فلما جلس على عتبات الباب تسامع الناس وأهل مكة أن يسار العابد الذي كان وكان وكان يقعد الآن أمام بيت الفارسية الغناء. فعلمت الفارسية وأطرت من شرفة القصر، فنظرت إليه ونظر إليها فأحبته وأحبها، وأصبح كلام الناس في مكة كلها. الناس يقولون: فلان الزاهد يسار لقد تعلق قلبه بالفارسية، والفارسية الغناء تعلق قلبها بعابد مكة، وأصبح حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم. ثم إنه خلا بها في ليلة من الليالي، قالت: يا فلان أنا أحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى الحرام، قالت: ما يمنعك؟ الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا. عندها تذكر يسار تقديم محبة الله ورسوله على محبة نفسه، فقال: يمنعني قول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فبكت لبكائه وقالت: والله لا تسبقني إلى الله. ثم تركت غناءها. قال الذهبي في السير وغيره من أهل التاريخ: إنها كانت تزور رابعة العدوية فتختلف إليها، وإنها كانت تنافسها في شدة عبادتها وإقبالها على الله جل وعلا. هل عندك استطاعة أن تغادر الليلة كل ذنوبك وأن تمحو كل آثامك وأن تقبل بين يدي ربك لتقول: يا رب أنا عندي برهان يدل على صدق حبي لك وانتمائي من أجلك، وترك الدنيا وراء ظهري حتى أكون قريبا منك؟ في مثل هذه الأيام العام الماضي اتصل علي رجل الساعة 10 صباحا يوم 18 ذو القعدة، يقول: يا شيخ لو سمحت لو سمحت ابحث لي عن فيزا للحج، لأني والله مصاب بالسكر ومريض وأخشى أن أموت، ووالله لا يوجد أحد يشتاق أن يذهب إلى مكة مثل شوقي. فقلت له: أنا لا أحسن هذا الأمر، لكن أصدق الله يصدق الله جل وعلا معك. قال: والله والله ما فيكيش يا مصر حد يشتاق إلى الكعبة مثل الآن، وما فيكيش يا مصر حد يتمنى أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم مثل الآن. إن تصدق الله يصدقك الله. الساعة 12 أذن الظهر، نزلت أصلي في المسجد المجاور للمنزل، وأنا خارج من المسجد أجد رجل يلبس بدلة وقرفته ووضع على كتفه شعار المجلس مجلس الشعب، صافحني بحرارة وقال أنا مدير مكتب فلان الفلاني وهو ابن عمتي، والحكومة أعطت له 5 فيز حج وهو أهداني فيزا، وأنا لن أسافر، ممكن تأخذ هذه الفيزا تبحث عن من يشتريها. لما تمالك دمع عيني بدأت أبكي، رجعت إلى هاتفي أقلب الأرقام، اتصلت على الرجل، انت فين يا حج؟ قال أنا في سيدي بشر، تعال الآن إلى العجمي، خذ الفيزا. أخذ الفيزا، ذهب يحج ورجع يقول أسأت الظن بالله وما كنت أعلم أن الله أكرم من كل كريم. لكن المهم أن تقدم برهان حب لربك، أن تقدم دليل تقديم الله جل وعلا على شهوتك، على نفسك، على زوجتك، على بيتك، على تجارتك. اسمع هذا الحديث، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. روى أهل السير لما كان يوم فتح مكة، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يجر معه بيمينه والده أبو قحافة، وكان أبو قحافة قد استمر على الشرك والكفر بالله جل وعلا سنوات طويلة، ثم رق قلبه لما تسامع أن قريشا دخلت في الإسلام، وأن أهل مكة جاءوا إلى دين الله زرافات ووحدانا، فقال لأبي بكر الصديق: ألا تأخذ بيدي يا أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأعلن إسلامي؟ ففرح أبو بكر الصديق وقام يقود والده أبو قحافة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال النبي: يا أبا بكر، ألا أبقيت الشيخ في بيته فنأتي إليه؟ فقال: يا رسول الله، أنت أحق أن يؤتى إليك. فلما وضع أبو قحافة يمينه في يمين النبي يصافحه ويبايعه على الإسلام، بكى أبو بكر الصديق وجعل يشيح بوجهه، وجعل الصحابة يضمونه يقولون: يا أبا بكر، أتبكي في يوم يسلم فيه والدك فينجيه الله من النار؟ فقال: والله لقد وددت أن تكون هذه اليمين التي وضعت في يمين النبي هي يمين عمه أبي طالب، لأني أعلم أن رسول الله كان يحب إسلام عمه، فوالله لما يحبه رسول الله أحب إلى قلبي مما أحبه أنا. انظر إلى شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يوجد مشكلة حتى لو مات والدي على الشرك، المهم يفرح النبي. وأنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيفرح لو دخل عمه أبو طالب في الإسلام، لذلك وددت أن تكون هذه اليمين التي صافحت النبي الآن هي يمين عمه أبي طالب وليست يمين والدي. بالله عليكم، أيوجد في التاريخ حب كهذا الحب؟ بالله عليكم، أيوجد في التاريخ انتماء كهذا الانتماء؟ أيوجد تضحيات تجعل الصحابة يبذلون بين يدي النبي أنفسهم ودماءهم؟ المهم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عائدون من أحد، امرأة تقف أمام الجيش تقول: أين رسول الله؟ دعوني أنظر إليه. فيمر جماعة من المهاجرين يقولون: قتل ابنك. تقول: أصبر واحتسب، أين رسول الله؟ دعوني أنظر إليه. فيمر جماعة من الأنصار يقولون: قتل زوجك. تقول: أصبر واحتسب، أين رسول الله؟ دعوني أنظر إليه. فيمر جماعة من المجاهدين يقولون لها: قتل والدك. فتقول: أصبر واحتسب، حتى وقعت عينها على النبي فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. كل مصيبة تهون يا رسول الله، المهم أنك موجود وأنك حي. ماذا لو ترجمنا هذا الحب إلى واقع الآن في قلوبنا، لنقول للعالم كله، لنقول لأمريكا التي الآن تكيد للشعب المصري، لنقول للدول الأوروبية التي تضع عينها الآن على الغاز، لنقول لهؤلاء الذين ينظرون إلى المياه وحرب المياه القادمة في النيل، نحن عندنا من اليقين والتقديمة لحب الله ورسوله ما يجعل أرواحنا ودماءنا فداء لهذه الشريعة ولهذا الوطن. إننا بحاجة أن نترجم هذه الكلمات إلى معاني، إلى أعمال، إلى أفعال، إلى أشياء حقيقية يدورها التاريخ. وها نحن نرى مصارع القوم، كل يوم يسقط ظالم، كل يوم تنتهي حياة سيء، كل يوم يدون التاريخ قصة هلاك طاغية، فما بالنا نعرض وما بال قلوبنا تشتاق فتركن إلى الدنيا وتعرض عن طاعة الله جل وعلا. سبق أن رويت لكم هذه القصة، عندنا في رمضان قبل الماضي الذي قبله، يعني قبل ثلاثة رمضانات، في المسجد الذي نصلي فيه في الإسكندرية، اتفق النساء كل ليلة من ليالي رمضان الأخيرة يقدم طعام للمصلين. جاءتني أم كريم وتقول: يا ابني أنتم حطيتم اسمي ليلة 27 رمضان. قلت لها: يا حجة طيب مين يكره ليلة 27؟ ليلة مباركة، بل قد تكون ليلة قدر. قالت: لا يا ابني، ما فيش امرأة تسابقني إلى الله. طيب يا حجة المطلوب؟ قالت: أريد أن أكون أول ليلة وترية أنا من يطعم الناس. وكان نساء الحي اتفقوا في آخر ليالي رمضان كل يوم امرأة تأتي بحلويات أو بطعام أو بطبق للمصلين. جئنا، طلبت من الأخ أن يصعد إلى الدور العلوي ويخبر الأخت المشرفة أن تجعل الحجة أم كريم ليلة 21. صلينا التراويح ليلة 21، ليلة القيام التهجد، وبين الجلسة التي بين الثمان ركعات نزلت أم كريم الساعة 12:30 توزع على الناس أطباق الرز باللبن والعاشورة والكنافة. وثاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة، ثاني يوم الظهر. قلت في نفسي وأنا أتكلم مع ابنها: كريم، يا كريم، أي قلب كان قلب أمك وهي تشعر أنها راحلة إلى الله تريد أن تسابق النساء جميعا؟ كأنها تقول: يا رب، أنا أريد أن يكون لي برهان حب عندك فأقدم هذه الدنيا من أجلك أنت، لا لأجل شيء من حظوظ النفس. لذلك قدمت أم كريم ذلك الطعام بين يدي قبولها عند الله سبحانه وتعالى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لن تذوق حلاوة الإيمان يا مسلم حتى يكون محبتك لله ولرسوله أعظم من الدنيا وما فيها. بالله عليكم، نبي من الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحرم من الولد، يتمنى قلبه أن يكون له ابن، يتمنى فؤاده أن يسمع كلمة أبي، يتمنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يحمل رضيعه بين يديه، ويرزقه الله جل وعلا بإسماعيل. ثم يأتي الامتحان، حتى إذا ما كبر إسماعيل وملأ قلب إبراهيم وأصبح يتربع على عرش فؤاده، إذا بالله يقول له: يا إبراهيم، اذبح ذلك الولد قربانا من أجلنا. وإبراهيم لم يتوانى، لم يتأخر، يقول: يا رب، أنت أغلى عندي من ابني، يا رب، روح ابني فداء من أجلك، يا رب، أنا أقدم هذا الولد حتى ترضى. وكذلك الابن كان يتربى هذه التربية. فلما بلغ معه السعي، أي شب الولد وأصبح قد ملأ السمع والبصر، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا، تفعل ما تؤمر، أنا أعلم أنك نبي، أعلم أنك تحب الله، ولن أكون سببا في فتنتك، قربني إلى الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلم وتله للجبين. شايف الصورة دي؟ هذا الرجل هذا النبي يجر ابنه معه مثلما نجر الخروف في الأضحية، يمضي معه إلى المكان المحدد الذي بينه الله حتى يذبح ولده، والله جل وعلا يطلع عليه وينظر إليه ويرى خطواته من بيته ويرى تصميم قلبه ويرى عزيمة فؤاده ويرى أنه ليس في قلب إبراهيم أغلى من الله، ليس في قلب إبراهيم أغلى من الله. فلما أسلم قال المفسرون أي استسلما، أي استسلما بقلبيهما، استسلم الأب واستسلم الابن وتله للجبين، وضع السكين على رقبته وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قلبك قلب حي، يا إبراهيم فؤادك فؤاد ناضج، يا إبراهيم أنت تحبنا أغلى من ابنك، أنت تقدم محبتنا أعظم من محبتك لولدك. لذلك إبراهيم كان خليلا لله جل وعلا. عندك استعداد اليوم ترجع إلى بيتك فتذبح المعاصي، تذبح الكبائر، تذبح المحرمات، وأنت في أول يوم من أيام يحب الله فيها العمل الصالح. بالله عليك اليوم أفرح ربك، بالله عليك اليوم أفرح ربك. فالنبي يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته كان عليها طعامه وشرابه فضلت منه فقعد تحت شجرة ينتظر الموت فأفاق والدابة والراحلة عند رأسه، فقال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ بشدة الفرح، فالله جل وعلا له المثل الأعلى، هو أشد فرحا من هذا الرجل. ألا تستطيع أن تفرح ربك الآن وتنوي قبل أن تخرج من المسجد؟ يا رب نحن في أيام فاضلة تحب العمل الصالح فيها، سأقترب منك، سأصوم من أجلك، سأتصدق لترضى، سأطفئ غضبك بتلك الصدقة، سأصوم لتباعد بيني وبين النار 70 خريفة، سأختم القرآن، سأذكرك، سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لن يسابقني يا رب إليك أحد طوال هذه الأيام. فإنك إن صنعت ذلك كنت من عباد الله المقربين، كنت ممن يذوقون حلاوة الإيمان ويجدون لذة القرب من الرحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحبك يا رب، املأ قلوبنا بحبك يا رب، املأ قلوبنا بحب نبيك يا رب. انزع من قلوبنا الدنيا، انزع من أفئدتنا الشهوات، انزع من قلوبنا حب الآثام والمعاصي، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب قلوبنا تحبك حتى وإن عصيناك، قلوبنا تحبك حتى وإن فرطنا في حقك، قلوبنا تحبك حتى وإن ابتعدنا عن شريعتك، قلوبنا تحبك حتى وإن فارقنا سنة نبيك، قلوبنا تحبك وتحب نبيك. لكن غرتنا نفوسنا الأمارة بالسوء وغرنا حلمك المسدون علينا، نسألك يا واسع الكرم يا عظيم العطاء، نسألك أن تمكننا من قلوبنا. اللهم مكننا من قلوبنا، اللهم اجعل أفئدتنا لا تلتفت لأحد سواك. اللهم أعنا على مطاعتك ومرضاتك، اللهم أعنا على طاعتك ومرضاتك، ارزقنا الفردوس الأعلى، ارزقنا الفردوس الأعلى، اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك. خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، خذ من دمائنا حتى ترضى عنا يا رب. اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا أجنادا لهذه الشريعة في مصر، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لمصر أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ أرض الكنانة من كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وتربص المجرمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بمن يكيد لشباب مصر، اللهم عليك بمن ينشر فيهم المخدرات، وعليك بمن يشيع فيهم الشهوات، وعليك بمن ينشر فيهم الفحشاء والمنكر. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا ابدا، انك على كل شيء قدير. اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى، اللهم اقر اعيننا بتحرير الاقصى. اللهم عليك ببشار الاسد، اللهم عليك ببشار الاسد، قتل اخواننا، اراق دماءهم، هتك اعراضهم، وانت يا رب اقوى منه ومن جبروته. نسالك ان ترينا فيه عجائب قدرتك. اللهم ان اخواننا في سوريا ضعاف فقوهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ليس لهم ركن سواك، انت الركن الركين والحصن الحصين. نسألك يا قيوم السماوات والأراضين أن تنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم أنزل على إخواننا في سوريا نصرك المؤزر. اللهم عليك بمن آذى إخواننا في اليمن، اللهم عليك بحاكمهم الظالم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم انتقم لنا ممن قتل إخواننا في اليمن. اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر. اللهم احفظهم واجمع كلمتهم، وعلى الحق والسنة ثبتهم، وخذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إخواننا في تونس، ووفق إخواننا في ليبيا، وفقهم إلى تحكيم كتابك وشريعة نبيك وسنته صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh.